بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن فرغ الشيخ ابن نجار رحمه الله وإياه من الكلام على الاجتهاد، شرع في الكلام على التقليد، لأن التقليد قسيم الاجتهاد من حيث التوصل إلى الأحكام الشرعية. فإن التوصل إلى الأحكام الشرعية له طريقان، إما بطريق الاجتهاد وإما بطريق التقليد. قال الشيخ رحمنا الله وإياه: باب التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به. قوله وضع الشيء في العنق محيطا به، يعني لا بد من هذا القيد. فالقلادة لا تسمى قلادة إلا إذا أحاطت بالعنق. فإذا التقليد لا بد أن يكون محيطا بالعنق، وسمي التقليد تقليدا لأن المستفتي أو السائل أو كذا كأنه وضع في رقبته قيدا وأخرج أو أبرأ ذمته من الحكم ووضعها في ذمة من هذا المستفتي المفتي الذي سأله. ثم قال: وعرفا، يعني عرفا يعني في عرف أهل الشرع أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله. هذا أحد التعريفات أيها الأخوة للتقليد، أخذ مذهب الغير. قال: بلا معرفة دليله، مذهب الغير. وقوله مذهب الغير يعني مذهب شخص آخر، ليس مذهب نفس الشخص. فكون الإنسان يفتي نفسه ليس تقليدا. قال: بلا معرفة دليله، يعني أنه إنما أخذه فقط لأنه قاله لا لأن دليله كذا. وهذا أحد تعريفات التقليد. فرع الشيخ على هذا فقال: فالرجوع إلى قوله صلى الله عليه وسلم وإلى المفتي والإجماع والقاضي إلى العدول ليس بتقليد، ولو سمي تقليدا ساقط. الرجوع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بتقليد، وهذا باتفاق أهل العلم، وإلا لكان كل مجتهد مقلدا، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذاته دليل، فالرجوع إليه رجوع إلى الدليل. وأنت حينما تأخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما تأخذه لدليل، وهو أن الله أمرنا بطاعته، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فيكون قوله في هذه الحالة دليلا. قال: وإلى المفتي، يعني رجوع المستفتي إلى المفتي ليس بتقليد. ليه؟ لأنه عرف الدليل الذي أخذ منه المفتي، وهو أن المفتي أمر المستفتي بإيش؟ بأخذ قوله. فيكون إذن هو أخذ مذهبه بمعرفة الدليل، وهو الدليل الدال على ويش؟ على أن هذا المفتي إنما يقول قوله بناء على أنه كلام الله وكلام رسوله صلى الله، أو قوله أو هو شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان أخذ المستفتي لكلام المفتي ليس تقليدا، إذن ما هو التقليد؟ بناء على تعريف الشيخ، التقليد بناء على ذلك هو أن تأخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله، يعني بما أنه ليس قد ثبت عندك أنه يعني يمكن أن يكون أهلا لأخذ القول منه، يكون هذا تقليدا. أما إذا كان صالحا لأخذ القول منه فإنه ليس بتقليد. لكن العرف أو يعني اصطلاح أهل العلم يسمون الرجوع إلى قول المفتي تقليدا، ويفرقون بين الرجوع إلى قول المفتي والرجوع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم والرجوع إلى قول أهل الإجماع، من جهة أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذاته دليل ولا يحتمل الخطأ، وقول أهل الإجماع في ذاته دليل ولا يحتمل الخطأ كذلك، لأنه لو احتمل الخطأ لما صح أن يكون دليلا. أما قول المفتي فهو محتمل للخطأ والصواب. محتمل الخطأ والصواب، وعلى هذا يكون أخذه تقليدا لأنه ليس هو في ذاته دليل، والعامي لا يعرف أصلا دليل العالم، وإنما استفتاه لأن الله أمره بذلك في قوله فاسألوا هل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كما سيأتي إن شاء الله دليله بعد قليل. ولكن ليس قوله كقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا كقول الإجماع، فإخراج قول النبي صلى الله عليه وسلم من حد التقليد صحيح، وإخراج قول الإجماع كذلك صحيح، لأن قبول قول أهل الإجماع لا لأنه قولهم، ولكن لأن الحجة قامت على أنهم معصومون في مثل هذه الحالة. قال والقاضي إلى العدول، يعني القاضي حينما يرجع إلى العدول في تحقيق مناط مسألة أو في إثبات حكم على شخص بناء على شهادة، هذا ليس تقليدا لأنه أخذ مذهبه بمعرفة الدليل، وهو ما يدل على وجوب الاستشهاد والأخذ بكلام أهل الخبرة مثلا إذا كان يحتاج إلى قول أهل الخبرة في قضية من القضايا، فهذا ليس تقليدا. يقول ولو سمي تقليدا ساق، يشير الشيخ رحمه الله وإياه إلى أن مصطلح التقليد فيه شيء من الإجمال، من حيث أنه يطلق على أمور ليست هي أخذ للمذهب محض، وإنما أخذ لمذهب مع قيام الدليل عليه. فهذا المصطلح التقليد فيه سعة من حيث الاستعمال له في كلام المتقدمين، مثله مثل مصطلح النسخ، لكن اصطلح المتأخرون على تضييقه، اصطلح المتأخرون على تضييقه وحصره بمسائل الفروع، وحصره بمسائل الفروع، وأن يكون أخذا من المستفتي للمفتي، هذا هو التقليد في اصطلاحهم. لكنك تجد في كلام المتقدمين ما يدل على استعمال التقليد في أوسع من ذلك، في أوسع من ذلك. وبناء على هذا لابد حينما تريد أن تعرف حكم عالم في مسألة من مسائل التقليد أن تعرف مصطلحه، أن تعرف مصطلحه في إطلاق مصطلح التقليد، هل هو يضيقه ولا يوسعه. فلو قيل لك مثلا الإمام أحمد يقول أنا أخذت بقول عمر تقليدا له، فتستنبط من هذا أن الإمام أحمد يجيز تقليد العالم لمثله مثلا، أو الإمام أحمد يسمي يجعل أخذ قول الصحابي تقليدا. لابد أن نعرف مراد الإمام أحمد بالتقليد ما هو، هل هو المصطلح المتأخر هذا أو عنده معنى أوسع، من وهو المعنى اللغوي قد يكون ليس معنى الاصطلاحي. وكثيرا أيها الإخوة ما يستعمل الفقهاء أو الأصوليون اللفظة بمعناها اللغوي ويدور هذا في كلامهم، ثم يأتي من بعدهم ويظنون أن لها معنى اصطلاحيا خاصا، فيجتهدون في وضع مصطلح ثم يتفاجؤون بأن استعمال هذا اللفظ في بعض المواطن لا يتوافق مع المصطلح الذي وضعوه، إما اتساعا وإما أضيق منه، فيثور بينهم نزاع هل هذا اصطلاح آخر أو أن هذا خالف المصطلح. والحقيقة أنه قد يكون استعمله في معناه اللغوي، ولكن من بعدهم تكلفوا في وضع ماذا؟ تعريف له، تعريف له، فجعله اصطلاحا على شيء معين، وهم إنما استعملوه بمعنى اللغوي العام، هكذا استعملوه لم يريدوا به تعريفا محددا. فمحاولة وضع تعريفات لكل لفظة من كلام أهل العلم مثل البناء، مثل التخريج يتسع معناه ويضيق بحسب استعمالاتهم له، وقل مثل ذلك المناسب، فتحول من كونه يعني لفظة دالة على مسلك من المسالك المعينة التي اقترح بعض أهل العلم أن يتسمى بهذا، إلى أن يكون مصطلحا غامضا لا يستطيع حتى كثير من المتخصصين ضبط مناطاته وتطبيقاته في الواقع الفقهي أو في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أيها الإخوة عدم التكلف في وضع تعاريف واختراع مصطلحات خاصة. الأمر الثاني أي من المقصود في التنبيه على هذا أننا حينما نفسر كلام عالم من العلماء يجب علينا أن نعرف هل فعلا استعمل اللفظة في المصطلح اللي حنا فهمناه ودرسناه من كتب المتأخرين أو لا. ثم قال الشيخ ويحرم في معرفة الله تعالى والتوحيد والرسالة. لما كان التقليد هو أخذ مذهب الغير بمعرفة بلا معرفة دليله فهو مجرد أخذ للقول فقط لا يسوغ ذلك فيما يتوقف إيمان العبد عليه ومسألة التقليد في الفروع في الأصول مسألة حادثة لم تكن في كلام المتقدمين من أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يأمر الناس أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا فعلوا ذلك دخلوا في الإسلام ولو لم يطلبوا منه دليلا على هذا. يبقى أن أدلة الإيمان ومعرفة الله والتوحيد لما كانت من الوضوح والبيان ما يدركه أبسط الناس لم يسغ في هذه الحالة التقليد. وليس المقصود هنا معرفة الله بالطرق الكلامية كالنظر ونحو ذلك من الطرق العقلية الجدلية، وإنما المقصود معرفة الله تبارك وتعالى بالطرق الفطرية التي فطر الله الناس عليها وفي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على مثل هذا دلالة سهلة واضحة. ومما استدل به على تحريم التقليد في مثل هذه الحالة أن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال فاعلم والعلم ينفي الجهل، لأنك لا بد أن تعلم أنه لا معبود بحق إلا الله وأنه هو المستحق للعبادة دون ما سواه، وأنك لا تقول ذلك لأن الناس يقولونه ولكن تقول ذلك اعتقادا جازما. وإذا لم تعرف حقيقة لا إله إلا الله قد تقع في الشرك وأنت لا تعلم، لأن من لم يعرف معنى هذه الكلمة لم يعرف ما يضادها. فهذا هو مقصود أهل العلم من أهل السنة والجماعة بأنه يحرم التقليد في مثل هذه الأمور، يعني أنه لا بد أن يكون عنده اعتقاد جازم مبني على معرفة ولو كانت بسيطة، لأن أصلا مسائل التوحيد ومعرفة الله تبارك وتعالى من الوضوح والبيان ما لا تحتاج إلى هذه التعقيدات الموجودة في الكتب الكلامية. ولذلك أحسن الشيخ محمد الوهاب رحمه الله في يعني صياغة مثل هذه العقائد البسيطة الواضحة والاستدلال عليها بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبله ابن تيمية رحمه الله، وقبل ذلك ابن قدامة، وقبلهم جمع من أهل العلم كالطحاوي وغيرهم ممن كتبوا في العقائد كتابات واضحة مبينة ليست على طرق المتكلمين وإنما على منهج أهل السنة والجماعة. قال وأركان الإسلام الخمس لا يسوغ فيها التقليد لأنها من الوضوح والبيان ما لا يحتاج إلى أن الإنسان يعني يقلد فيها غيره. قال ونحوها مما تواتر واشتهر ككون صلاة الظهر أربعا والعصر أربعا ونحو ذلك من المسائل التي يعني معرفتها من المعلوم بالدين بالضرورة. قال ويلزم غير المجتهد في غير ذلك. يلزم يعني التقليد، غير مجتهد يعني شخص لم يبلغ درجة الاجتهاد أن يقلد في غير ذلك، يعني في غير معرفة الله والتوحيد والرسالة وأركان الإسلام ونحوها مما اشتهر. والدليل على كونه يلزمه ذلك أن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وغير المجتهد لا يعلم الحكم فلزمه أن يسأل عالما به. يبقى أنه هل هناك درجة بين المجتهد والمقلد؟ المجتهد إما يكون كما ذكر الشيخ في باب الاجتهاد في السابق أن المجتهد إما يكون مجتهدا مطلقا وإما أن يكون دون ذلك فليس الناس على مرتبتين لا ثالث لهما، إما مجتهد لا يسوغ له التقليد أبدا، وإما مقلد لا يسوغ له الاجتهاد أبدا، بل بين هاتين المنزلتين منازل منازل. فالمجتهد الجزئي هو مجتهد في مسألة، مقلد في مسألة أخرى. ثم لما بين الشيخ أن من جهل حكم مسألة لزمه أن يستفتي فيها، من يستفتي؟ قال: وله استفتاء من عرفه عالما عدلا. لابد أن يجتمع فيه صفتان: العلم والعدالة. فالعلم تنفي الجهل، والعدالة تنفي الفسق، لأن الجاهل ليس أهلا للفتيان، والعدل ومن ليس بعدل الفسق لا يؤمن جانبه من أن لا ينصح لهذا السائل. وبعض أهل العلم يرى أن العدالة ليست بشرط، لأن الفاسق فسقه عليه ما لم يكن داعية ومظهرا لفسقه فإنه في هذه الحالة يجتنب، لكن إذا لم يكن كذلك وعرف علمه جاز استفتاؤه. قال: ولو عبدا، يعني ولو كان هذا العالم العدل عبدا، لأن العلم والعدالة لا فرق فيها بين الحرية والعبودية. قال: وأنثى كذلك أيضا، هذا مما تشترك فيه الرجل مع المرأة في كون من بلغ رتبة العلم والعدالة جاز أن يستفتى. قال: وأخرس، لأنه يمكن أن يدرك العلوم ثم يفتي بالإشارة. قال: بإشارة مفهومة وكتابة. لابد أن تكون إشارة مفهومة، وأن تكون وإن لم تكن إشارة فإيش؟ فبكتابة. قال: أو رآه منتصبا. أو رآه، يعني إما أن يكون قد عرفه بنفسه وخبره، أو أنه رآه منتصبا معظما. منتصبا يعني جالسا للتعليم والتدريس والفتية، معظما يعني أن الناس قد رجعوا إليه في مثل هذا الجانب وعظموه على أنه مفتي. قال: ويكفيه قول عدل خبير. يكفيه قول عدل يخرج الفاسق، فلا يقبل قول الفاسق أن هذا عالم، لابد أن يكون القائل أن هذا عالم إيش؟ عدل. وقوله خبير يعني أنه شخص ذو معرفة، يفرق بين العالم وبين الجاهل، فليس كل أحد يستطيع أن يميز أن هذا عالم يمكن استفتاؤه. وهذا يدل على أهمية أن المستفتي أن أهمية أن يعرف المستفتي من يستفتي، وألا يسأل أي شخص. قال: ويلزم ولي الأمر منع من لم يعرف بعلم أو جهل حاله، يعني في العلم. ولي الأمر مسؤول عن الأمور العامة والاستفتاء من الأمور العامة ومصالح الناس العامة، لا يستطيع أحد الناس أن يقوم بهذا الأمر، فأنت ليس لك سلطان على هذا حتى تقول لا تفتي، وإنما صاحب السلطة الذي بيده المنع أو بيده الإذن هو ولي الأمر، فينبغي له أن يحفظ على الناس دينهم، وأن يمنع من لم يعرف بعلم أو جهل حاله فلا يدرى أهو عالم أو ليس بعالم. قال: ولا تصح من مستور الحال، أي لا تصح الفتوى ولا الاستفتاء من مستور الحال، كما لا تصح الرواية منه، لأنه قد يأتي بحديث لا يعلم حقيقته، كذلك لا يسوغ الاستفتاء منه، لأنه قد يأتي بقول لا يعرف من أين جاء به. قال: ويفتي فاسق نفسه. بعد أن ذكر الشيخ اشتراط العلم والعدالة، الفاسق هذا وقد علم وحاله الاجتهاد، هل يستفتى؟ الشيخ قال: ما يستفتى، كما ذكرنا سابقا، وذكرنا أن من العلم من يقول أنه يستفتى. طيب، قال: هل هذا الفاسق يستفتي غيره؟ قال: لا، يفتي نفسه، لأن فسقه على نفسه، ويخشى على غيره من فسقه، أما هو في نفسه يسوغ له أن يعمل بفتيا نفسه. قال: وتصح، يعني الفتيا، من حاكم. المراد بالحاكم هو القاضي، وإنما نبه الشيخ على الحاكم لأن حكم الحاكم يلزم تنفيذه، وإلا ما صار لفائدة. ولهذا يحكى أن شريح يقول: أنا أقضي ولا أفتي. فالقضاء ملزم ولا يسوغ نقضه، لأن المسائل الاجتهادية لا تنقض. فلو أن العالم وهو قاضي استفتاه المستفتي في مجلس الحكم وهو خصم خصم لآخر فأفتاه ربما يظن أنها ماذا ملزمة لأنه قاضي وأنه لا يسوغ سؤال غيره وأنه لو تغير اجتهاده لا يسوغ له نقضه لأن الأحكام الاجتهادية لا تنقض. فلذلك الشيخ أراد أن ينبه أنه تصح من حاكم لكن لا على سبيل الإلزام وإنما على سبيل الاستفتاء لأن الفتية ليست ملزمة وإنما حكم القاضي هو الملزم. بعض أهل العلم يقول يعني يفتي في مثلا في الطهارة في الصلاة لكن لا يفتي في مسائل البيوع حتى لا يظن أنها قضاء يلزمه. وإذا قلنا أنه يسوغ للحاكم أن يفتي ونريد بالحاكم القاضي جاز له أن يفتي الحاضر والغائب مع أنه لا يجوز أن يقضي على الغائب. ولذلك لما كان منصب النبي صلى الله عليه وسلم متنوعا ما بين كونه قاضيا ومفتيا وإماما وقائدا للجيش يشكل على بعض أهل العلم بعض المواقف من النبي صلى الله عليه وسلم هل قالها على سبيل الإفتاء أو قالها على سبيل القضاء. ويختلف هذا لأنك إذا قلت أنه قالها على سبيل الإفتاء فيجوز لكل من سمع الحديث أن يعمل بهذا الحكم ولو لم يرجع فيه إلى قاض يقضي. وأما إن قلنا أنه قاله على سبيل القضاء ففي هذه الحالة يجب ماذا؟ الرجوع إلى القاضي لكي يحكم في مثل هذه القضية. يقول وعلى عدو يعني تصح الفتوى على عدو. لماذا؟ لأنها مثل الرواية ليست كالشهادة. الشهادة تؤثر فيها العداوة وأما الرواية فهي حكم عام لازم لجميع المسلمين فلا يتصور أنه يفتري كذبا ويضع على عاتقه وزر الناس كلهم لعداوة شخص. فكذلك المفتي أيضا ولو كان هذا عدوه لا يتصور أنه يعني يضع على عاتقه وزرا يحمله يوم القيامة ويفتي بفتوى عامة لأجل أن هذا عدو له. يقول وهي في حالة غضب ونحوه كقضاء يعني الفتوى في حالة غضب ونحو الغضب كالحاقن والحزن الشديد والفرح الشديد قال كقضاء يعني أنها تحرم في هذه الحالة كما لا يسوغ للقاضي ولا يجوز له أن يفتي أن يقضي وهو غضبان كذلك لا يجوز للمفتي أن يفتي وهو غضبان أو مشغول. ولذلك بعض الناس قد يتصل بالمفتي والمفتي يرد ويكون مشغول فيعني يتضايق المستفتي أن المفتي لا يفتيه وربما بادر المفتي بالإفتاء وهو لم يتصور المسألة هذا خلل وهذا خلل. ينبغي للمفتي أن يتصور الفتوى تماما وأن يعرف أيضا المستفتي كما سيأتي بعد قليل ولا يتعجل في ذلك ولا يحمله حرصه مثلا على يعني تفريج كربة لهذا المستفتي ونحو ذلك أنه يفتي في حال الانشغال وعدم الانتباه وعدم التصور وعدم معرفة السائل لأن الفتوى قد تختلف باختلاف السائل كما سيأتي بعد قليل. يقول ولمفتي أخذ رزق من بيت المال. لما كانت الفتوى أيها الإخوة مصلحة عامة كان لهذا المفتي أن يأخذ من رزقا من بيت المال وكان على ولي الأمر أن يعني يعطيه ما يكفيه لأجل أن يتفرغ لإفتاء الناس. وظاهر كلام الشيخ أنه يسوغ له أن يأخذ من بيت المال ولو كان عنده كفاية لأنه لم يقيده. يقول فإن تعذر يعني تعذر الأخذ من بيت المال أخذ أجرة خطه لأن هذا الخط جيد سيأخذ وقتا منه فهو يأخذ هذا الوقت. وكذلك أيضا هل يأخذ الورقة اللي بيكتب بها والحبر الذي بيكتب به هل هو يأخذ حق يأخذه من المستفتي؟ ها؟ هذا فيه خلاف بين العلم. فبعضهم يقول نعم يأخذه من المستفتي لأن هذا مصلحة للمستفتي، فكيف المفتي في كل فتوى يبي يوفر ورق وحبر للمستفتي؟ من أين يأتي برزق عياله وعنده عيال يضيعهم أو يبقى بدون زواج وبدون أولاد؟ وظاهر كلام الشيخ أن من رزق من بيت المال لا يسوغ له أخذ شيء من المستفتي، لا ورق إلا إلا أن يكون الورق من عنده، يعني من عند مين؟ المفتي، وليس بيت المال هو الذي أعطاه إياه، لأن الرزق الذي يرزقه من بيت المال لأجل جلوسه لا لأجل الورق الذي يوفره. فإذا أخذ الورق من المستفتي فهذا لا بأس، أما أجرة الخط فلا يأخذ لأن الورق له قيمة. قال ولمتعين لها لا كفاية له أخذ رزق من مستفت. إذن الأصل عدم أخذ مال من المستفتي، فإن كان في بيت المال فلا يجوز له أخذ شيء أبدا، وإن لم يكن له شيء من بيت المال أخذ فقط أجرة ماذا؟ خطه. لكن إذا تعينت عليه، شو معنى المتعين لها؟ يعني أنه لا يوجد غيره يستفتى، فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يأخذ بشرط أن لا يكون له كفاية، يعني ما عنده مصدر رزق، ما عنده مصدر رزق، فإن كان له مصدر رزق لم يجوز له أخذ شيء. وإنما حصر الشيخ في هذا المكان الضيق، وهو أن لا يكون له رزق من بيت المال، وأن تتعين عليه، وأن لا يكون له كفاية، لأنه إذا امتنع من باب أنها ستأخذ من وقته وسيضر ذلك على أولاده تضرر المستفتي، تضرر مين؟ المستفتي. وإذا جلس وأفتى بدون أخذ رزق وترك أولاده تضرر المفتي، فهذا حل وسط، يأخذ بقدر كفايته، يأخذ بقدر كفايته ولا يتكسب فيجعلها مصدر رزق، لأن الأصل في مثل هذه الأعمال أنها قرب، والأصل في القرب عدم الأخذ أخذ الأجرة عليها. وأيضا قد ينزل من مكانة المفتي كونه يأخذ مالا على الفتوى، لأنه يتهمه الناس بأنه ماذا؟ يتكسب بالعلم، تكسب بالعلم وهو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا ربما في بعض الأحيان قد تؤثر الفتوى، قد تؤثر المال على الفتوى، فإذا تحرر من ذلك صدرت الفتوى حينئذ غير متأثرة بشيء من متاع الدنيا. يقول الشيخ رحمه الله وإياه وإن جعل له أهل بلد رزقا ليتفرغ لهم جاز، يعني إذا اجتمع أهل البلد وقالوا نحن نضع لك مبلغ معين في الشهر أو في السنة لتتفرغ لنا في الفتية، جاز ذلك لأن هذه مصلحة عامة، مصلحة عامة ويحتاج الناس إليها، فيجوز في هذه الحالة أن أهل البلد يتكفلون بها. قال وله قبول هدية، له قبول هدية لأن هذه الهدية ليست على عمل، يعني هو ليس قاضي ولا عنده جباية، وإنما هو مستفتي، وإنما هو مفتي، والأصل فيه أنه لا يتأثر بالمستفتي. لماذا؟ لأنه لا مصلحة له عنده، ولهذا قيدها أهل العلم بقوله وله قبول هدية ما لم تكن وسيلة لانتقاء الفتوى. ولذلك بعض أهل العلم يرون عدم قبول الهدية إلا أن يكافئ عليها. لماذا؟ حتى لا تتأثر فتواه بالهدية. وكل هذا من باب ماذا؟ من باب تحرير المفتي من رق الحاجة إلى الناس، هذا شيء. والشيء الثاني أن لا يكون العلم الشرعي يعني مصدر للتكسب، مصدر للتكسب، وأن الأصل فيه هو نفع الناس وتعليمهم زين، وأن يكون هذا يعني من بيت مال المسلمين الذي هو مسؤول عن مصالح الناس العامة. وإلا إذا قلنا أن المفتي لا يأخذ شيئا ضاع عياله. ولذلك تجد في سير أهل العلم أنهم في الغالب يكون عندهم من يقوم عليهم، إما من أخ أو ولي أو صديق يكون عنده هو المسؤول عن أمواله يصرفه ويعمل بها وينفق على أولاده من هذا، أو يكون له مصدر من الأوقاف. مصدر منين؟ من الأوقاف. وهذا في الحقيقة باب عظيم، يعني من الأبواب التي أبدع فيها المسلمون في وضع الأوقاف والمدارس، ويعني وضع رواتب لهؤلاء حتى يعني يعم العلم وينتفعوا، وتؤلف التأليف في ذلك. قال: ولا ينبغي أن يفتي حتى تكون له نية وكفاية ووقار وسكينة وقوة على ما هو فيه ومعرفة به وبالناس. هذه الصفات بعضها واجب وبعضها مستحب في المفتي. أولا يكون له نية، يعني أن تكون له نية صالحة، وأن لا يكون قصد الرياء والسمعة أو أخذ المال فقط. النية الصالحة لها نور وتؤثر في الفهم والتوفيق بإذن الله تبارك وتعالى. وحديث أبي هريرة في ذلك مشهور: الذي أول ثلاثة تسعر بهم النار، نسأل الله العافية والسلامة. قال: وكفاية. الكفاية هذه محمدة في حق المفتي إذا كان له كفاية. ليش؟ حتى لا ينسب إلى التكسب بالعلم الشرعي، ويستغني بنفسه عن ذل السؤال. يقول: ووقار وسكينة، لأن هذا العالم هو وريث علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لم يورث دينارا ولا درهما، فينبغي له أن يكون متخلقا بأخلاق الأنبياء والرسل، فيكون عليه وقار وسكينة ولا تكون له تصرفات لا تليق به. يقول: وقوة على ما هو فيه من العلم، بحيث يستطيع أن يعني يصل إلى حكم المسألة تدليلا وتصويرا وتنزيلا على الواقع. قال: ومعرفة به. قال: وبالناس، يعني أن يكون له معرفة بالناس. وهذا ينبه إلى قضية، وهي أن استفتاء المجهول، يعني شخص مجهول يستفتيك، فيها محاذير، لكن هذه ليست على الوجوب وإنما على الاستحباب. لماذا؟ لأن ليست كل فتوى تتأثر باستفتاء السائل، فبعض الفتاوى عامة يعني لا تتعلق بشخصية السائل، ولكن بعض الفتاوى لا، يكون لشخصية السائل أثر عليها. وقد لا يدرك بعض العوام هذا الشيء، فيظنون أن أي فتوى كما انطبقت على زيد يجب أن تنطبق على عمر، وهذا ليس بصحيح. فإن بعض المسائل أو بعض الأحكام تختلف باختلاف الأشخاص، بحيث هي شرع عام صحيح، لكن في هذا الشخص ينبغي أن يفتى بشيء آخر، إما لصفة قامت فيه أو لأمر متعلق بمن حوله، فمثله لا تصلح له هذه الفتية. والذي يدرك ذلك هو العالم بالنظر إلى ماذا؟ إلى الشخص المستفتي ومآل الفتوى التي سيفتيها له في هذه الحالة. وعلى ذلك قصص كثيرة وأمثلة كثيرة لا يتسع المقام لذكرها. وإنما الذي ينبغي التفطن له أن المفتي ينبغي أن يتحرز في فتواه، ولا يستقبل فتاوى هكذا على الهواء مثلا دون تبصر ومعرفة بحال المفتي. ولذلك بعض المستفتي، ولهذا بعض أهل العلم نسمعهم يتحرزون، فيقول مثلا: في هذه ارجع إلى القاضي، أو لعلك تتصل جيد بعد البرنامج حتى نفتيك، لأنها تحتاج إلى مزيد تصور، أو أن حال السائل يحتاج إلى معرفة به لكي تكون له الفتوى المناسبة. فالزمان والمكان وشخصية السائل كلها لا أثر فيش في الفتوى. وليس هذا بحسب الأهواء يا شباب، وإنما هو بحسب ماذا؟ المصلحة المبنية على الحكم الشرعي. قال: ومن عدم مفتيا فله حكم ما قبل الشرع. طيب هو إذا علم مفتي فكيف يعرف حكم ما قبل الشرع؟ نعم. ولذلك الذي يظهر والله أعلم هو ما قاله ابن القيم رحمه الله، وهو أنه عليه أن يتقي الله ما استطاع ويتحرى الحق بجهده ومعرفة مثله. يعني هو لا يعرف الحكم الشرعي، فكيف ينظر إلى حكم ما قبل الشرع؟ لا يمكن معرفة ذلك في ظني والله أعلم. ثم قال الشيخ رحمه الله وإياه: ويلزم مفتٍ تكرير النظر ومستفتٍ تكرير السؤال عند تكرر الواقع. هذه مسألة كبيرة جدا، وهي إعادة العالم النظر والبحث كلما سئل عن مسألة من مسائل العلم. الشيخ قال يلزم دون تفصيل، والصحيح التفصيل. فإن كانت المسألة من المسائل الظاهرة ودلائلها بينة وثابتة وغلب على ظنه عدم تغير شيء منها، فلا يلزمه في هذه الحالة إيش؟ أن يعيد النظر. وكذلك المستفتي لا يلزمه كلما وقعت له المسألة أن يعيد سؤال المفتي. فمثلا إذا جاءك شخص وقال إني تركت التشهد الأول في صلاة الظهر، فقلت له تسجد للسهو بعد السلام قبل السلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لفعل النبي أو لحديث كذا، وراح بعد أسبوع فعل نفس الشيء، يجي يرجع لك مرة ثانية وأنت ينبغي لك أن ترجع مرة ثانية، هذا ليس بصحيح، لأن المسألة مما لا يتغير الحكم فيها، وإنما هي دليلها ثابت واضح. أما إذا كانت المسألة من مسائل الاجتهاد المبنية على القياس التي يحتمل فيها تغير الحكم بناء على تغير نظر المجتهد ونظره، مثل عمر الخطاب رضي الله عنه في مسائل المشركة والجد مع الإخوة، تغير فتواه بحسب يعني رجع مرة ثانية وتأمل فرأى رأيا آخر، ولهذا لما قيل له قال تلك على ما قضينا وهذه على ما إيش؟ على ما نقضي. في هذه الحالة نعم، إذا طرأ عند المجتهد ما يتوقع معه تغير الدلائل ففي هذه الحالة يلزمه تكرار النظر. وكذلك أيضا المستفتي إذا كانت المسألة يعني مما هي يتوقع أنها تتأثر بالواقع أو تختلف بحسب اختلاف نظر المفتين، فلا بأس أن يعيد السؤال مرة أخرى، لأنه قد يكون المجتهد أدى اجتهاده إلى قول آخر. هذا ما يتعلق بباب التقليد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وسلم.